أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو تأكلون لحماً

وما أنت الله يجيب عليك الله يحفظك ويوفقك. صلى الله عليه وسلم.